سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هنو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلومو على تحسن والتي منو سيحنان تيا محنكوتو لسبتين دي عليين. إذا الشمس كورت نيها تلو من أنورو حتها. وإذا النجوم كدرت من لولولو جنسنتا إنورولو حتها. وإذا الجبال سيرت نيها كونكولو لتحما بانكوكا إحاكي إكو بغوتو ممبي جنسندين. وإذا العشار عطلت نيهيبو نيوغمو كنمالوتو. وإذا الوحوش حشرت نيها ولكن دافنولو مدن إها نيامي نيوهنتو فو ألسي إتاسرا نيوهنتو. وإذا البحار سجرت نيها باجيولو لمنا أنيالا بنيا حكي تاتي ممبي منالا. وإذا النفوس زوجت نيها نيول لساجي إجاتو لتو هيسو تياندي إنيو هونغو لا منولو بخيروتو أنين منولو بخيروتانوتو. وإذا الموؤودة سئلت نيها جموسون دينو نينكا يهمين كندو بورو فافحتا لا خير لولو يها نينكا نينكار لا ممبا أنيو مدياما إها بورو لا جلجي. بأي ذنب قتلت لا خير لولو يهانين سنغتون دنغو ينينكا إكاين كو وي ما هيتفها جنوبي جمان كولا. وإذا الصحف نشرت نيها محولا بارك فالو إيلي هاجنسن. وإذا السماء كشطت نيها سنغوتم أنوتو. وإذا الجحيم سعرت نيها جهنم تعلمنا. وإذا الجنة أزلفت نيها أرجنا لسوتيا ألنا سلنا لولا. علمت نفس ما أحضرت ولغو هدم دينو سالم أها من ناتي باروتو أكتا خيروتي نوانتي خيرو تنو. فلا أقسم بالخنس ألا أهيك لي لولولولا من لبي نهندين تلوتو تلبولو. الجوار الكنس ألا من سسنو أهيك لي لولولولا من لسيبوري حتاها إنهم إجيجي دنجرالوتو. والليل إذا عسعس ألا من سسنو أهيك لي شولا نادبتا. والصبح إذا تنفس ألا أنسى السنو أهيك لي سبحولا ناجياتا. إنه لقول رسول كريم. Qur'ano min jeyndi den alala kuma kangalemu kila ya moho memu malaikoti jibrila alamu ne malama atela halasi kila bama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila mimbe urginte yarin memu jibrilti ذي قوة عند ذي العرش مكين جبريل من جهنت تنج سمب مالمو منغا دنجراسوتو منب كالانكي يارين منب نندرين لاريسي ماريغو دالا مطاع ثم أمين Malaikolu sala yamaro mutale. Wodingira woto, membe lamana yarin. Wahiyoma, memu al-Qur'anoti. Animensejige, hilabakan, alamu kisoni nemo jidilama. Wama sahibukum bimajanun. Muhammadu nyeng, memo alukafunyo hoti aloha millong amanke fatuti walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin muhammad yeng alamo kisoni nemo jidilama aha jibril jele jibril mensena akang kilariaro ti jibril sauroto Memu tonyati, eko alaha adanyamin, nyadang dingirato, maka kilibola. Walemu jeroti, memu jerifoloti, menketa tumomin kilabe alabatola, gharu hirakola, womukonkoleti, Nimbe makadafi. Wama huwa ala al-ghaibi bidhanin. Muhammadu nying, sallallahu alayhi wa sallam, amu muholeti, mimma bakhiliya, wahiyo nying, nasiyoma, walemu ala kilariyaru, alaha akiminna. Amanke moho gulujarinti. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ الْقُرْآنُ يَنْ أَمَانْكِ سَنْتَانِ لَكُمَ كَانْتِ نَمْبَ بَيْرِنْ أَلَا لَا حِنَّوْتُ بَرِهِ الْقُرْآنُ مِنْ جَيْنْتِ تَنْ دَافَنْ وَبِي دَالَا لَا كُمَ كَانْلَمُ أَلَا وَحِيُّ فأين تذهبون؟ أتلو كافرولو ألوبتا هلا فومن تولي ألا فانيان ديروتو نين القرآن نما إن هو إلا ذكر للعالمين القرآن نما كفو وفن دنتي فوكا واندو Memfatanta alama dafa ngobe mumeyen liman sha'a minkum an yastaqim nadiata minyen ahatiling tonyakan aning limana ya وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تلغون تديالا أتلو مهوليين. أندون ألونتا أكينولا. فناجياتا عليين. دافا ومومي بي ماريغو.